السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما أفضل الناس على ذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. فقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله فيكم وحفظكم الله. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. إذا طلب القاضي أحد فسخ قضاء المحكمة وقضى بذلك القاضي، فالفسخ واقع. أما إذا لم يفسخ فستكون هناك خطة للخلع أو طلب للخلع. علاج العصبية الشديدة، شكرا. علاج العصبية الشديدة: استعان بالله والهدوء والإكثار من ذكر الله سبحانه، أسرار الله الطمأنينة. هل السفر بدون محرم حرام؟ نعم، السفر بدون محرم حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. أرحمني ولا أستطيع المسكين، ونفسي ألقى الله بقلب سليم، ماذا أفعل؟ زمي جانب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وستريح ذلك إن شاء الله. من توضأ كما أمر الله ثم قام فصلى فثنى ومجد الله وحمده التحميد، كيف تكون هذه العملية؟ أثنى على الله ومجد الله وحمده، أداة الاستفتاح الوردة. حكم النوم أمام باب البيت، في البيوت في واحد إذا نام أمام البيت تأتي سيارة تدور، في بيوت أخرى أمام حديقة أو الذكر بدون حضور القلب لا بأس به أيضا. هل زوجي ما أقصى مدة لغياب الزوج إذا كان لديه عذر؟ أجوز أن تصل مدة لعام للضرورات، والضرورات لها أحكامها. نويت التوبة لله، فماذا يجب علي؟ عليك أن تبتعد عن مواطن المعصية وتعمل أعمالا صالحة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. امرأة سرقت من جارتها من سنوات طويلة عدد 9 بيضاء، 9 من بيض ببذرة كانت تعدها لإنتاج دجاج رومي، هل ترد ثمن البيض أو معه زيادة؟ لو ردت معه زيادة يكون أحسن، إنها سببت لها ضررا زمنا. إذا اشترطت المرأة في عقد زواجها أن لا يمنعها الزوج من مجالس العلم ووافقت ثم منعها بعد الزواج من غير سبب، هل يفسخ العقد أم ماذا؟ يأثم ولها أن تخرج ولو لم يأذن. ما يضر في فكري من مشاحنات، هل أأثم عليه؟ لا تأثمين عليه، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذه حفظها الله تسأل: مريضة سرطان وعملت عملية استئصال ثدي انتشر في جسمها وأثر على المفصل الرجل ولم تستطع الحركة وتلبس بامبرز، كيف تصلي؟ تصلي على المتيسر لها. أي طريقة سهلة عليها فلتصلي عليها. ما حكم شراء ربع من الجزر العقيق ومشاركة الجزر بربع قبل أن يذبح؟ حتى اشترك قبل أن يذبح، والربع يكون لا يجزي عن الولد، الولد سبعان أكثر من الربع، إنما يجزي عن البنت. ما حكم دفع التنبيهات على شخص لصاحب الدين وقبضها بالتقسيط مع الزيادة؟ لا يجوز، ولا يجوز بيع الدين أصلا. كان النبي يقول عندما يفطر. ورد حديث في سند ضعف يسير يتغاضى عنه ذهب الظمأ وثلث الورق وثبت الأجر. عندما يكون القرآن شغال في التلفزيون وأذن الأذان، هل يجب إغلاق صوت القرآن؟ لا يجب. كفارة النذر واليمين عدة مرات ونسيان عدد المرات، قدرها تقديرا، عليك كفارات قدر هذا العدد تقديرا. حكم من قام في الصلاة إلى ركعة خامسة وتتم قائما ثم رجع وسجد للسهو. من قام في الصلاة إلى ركعة خامسة واستتم قائما ثم رجع وسجد للسهو قبل السلام، هل الصلاة صحيحة؟ صحيحة. كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار ما اطلعت عليه، زاد المعاد طيب لكن احرص على الطبعة المحققة. هل يجوز صوم ما بعد النصف من شعبان؟ نعم. وحديث رسول الله، الحديث المنسوب إلى رسول الله، إذا انتصف شعبان فلا تصوم ولا يصح، منكر. قال بنكرته الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وعدد من أهل العلم. حكم تزيين القبور بزينة ميل الأشجار والبلاط وغيره. لم يطبع هذا على عهد النبي بهذا التوسع، وتنافس الناس في تزيين القبور ووضع الورود عليه، وهذا لم يرد أبدا إلا بس حديث إنهما يعذبان ومعذبان فيه كثير. حديث اللهم لك صمت عن الخير أفطرت في ضعف، لكن تغاضوا عنه لكونه فضائل الأعمال. حكم الزكاة لمسجد ملحق به دار تعليم وتحفيظ قرآن، هذا يكون من مال الصدقة ليس من مال الزكاة. امرأة تزوج عليها زوجها زوجة ثانية وزوجها لا يصرف عليها وحالها المادي صعب، هل يجوز أن توصل من زكاة المال؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أشارك الواي فاي لشخص يغلب على ظن استخدامه فيما لا يرضي الله؟ إذا كنت تستخدمه فيما لا يرضي الله لا تساعده على ذلك. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأذان في أذن المولود الإسناد به ضعيف. الموافقة الولي شرط في صحة الزواج، بمعنى إذا رفض الولي وتزوجت البنت الزواج باطل. هل يجوز أن أعطي خطيبة ابني؟ هل يجوز؟ والكل يعلم أن هذا ليس بمنهجي، ولكن باب الطرفة، هل يجوز أن أعطي خطيبة ابني؟ مش فاهم كلامك، سؤال غير مفهوم يا أختي. صديقتي تقاطع عمها منذ طفولتها حتى لم يعرف شكلها اتقاء شره، فتزين والدها سبب في موت أمها، هل عليها إثم قطيعة الرحم؟ إذا كان أمها شرير فابتعدت عن الشرير لشره اتقاء لشره فلا بأس. اشترى من موقع على الإنترنت بطاقة تدفع له 100 بالدولار ويخصم مني 102 الدولارين، هذه عمولة الشراء، ما حكمه؟ اشترى الموقع الانترنت بطاقة تدفع له 100 دولار ويخصم مني 102 يضع أكثر. تحكم طلقها معها ولد وتعيش مع أمي وأبي بمصر، هل يجوز دفع الزكاة لأختي المطلقة ولديها فقط؟ يجوز. نسيت هل علي صيام أم لا؟ هل يجوز صيام بنيتين إما فريضة وإما نافلة وأترك التقدير لله عز وجل؟ يجوز. وقد قال علي في تلبيته في الحج لبيك عمرة لبيك حجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم علي شخص أن لا يدفع ثمن الطعام فوجده قد دفع مطلقا، هل يكفر عن قسم؟ إن استطاع إرجاعه ألزم إلا فلا. قرأت أن حديث لن يطعن أحدكم بمرخة من حديد في رأسه منكر فيه شداد بن سعيد الراسبي. لا ليس منكرا، لا ليس منكرا، بس اختلف في رفع ووقف، والرافع ثقة والذي أوقفه أصدق إلى حد ما، لكن محتمل الرفع ووقفه قائم. هل الشتائم تنقض الوضوء؟ الشتائم لا تنقض الوضوء. هل تصح قراءة القرآن في المصحف أثناء الصلاة المفروضة؟ الأفضل في السنن فقط، لأنه لم يرد في الصلاة المكتوبة شيء من ذلك، وإن كان من العلماء من يجوز. هل يجوز كلمة يا بركة؟ يا بركة بسم الله؟ فاهم كلامنا، ماذا تقصد بذلك؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، المعناه أن الله ينزل وبذاته أن تنزل رحمته. ينزل ربنا خلاص، يعني مش عارف أقرأ اسمك المهم. الرسول قال ينزل ربنا، ينزل ربنا، لا تقل تنزل الرحمة فتحيد عن تحيد وتسيغ وتزيغ، هذا باب الأشاعرة. الله ينزل ويأتي ويذهب ويجيء، دل على ذلك من الأدلة على ذلك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك والملك صفا صفا، ذهب الله بنورهم، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. أذكار المساء بعد صلاة العصر أم المغرب؟ الأرجح بعد المغرب، وإن قلتها بعد العصر فلك وجه. هل يجوز أن أعطي خطيبة ابني فلوس؟ والكل يعلم أن هذا ليس بمنهجي، ولكن باب التحفة إلا التحفة. فانوس، فانوس غير غير فانوس. الأمر سهل يا أختي في هذا الباب، كيف يعني دلع شوية؟ يعني الطفل الصغير إذا أعرض عن فرحته بفانوس من فانوس رمضان ليس يعني هناك ما يمنع من هذا في مثل هذا. فانيس لم تكن تفشية عهد الرسول ولا التصنيع بهذه الطريقة، لكن ولد يعرب عن فرحته بقدوم شهر طيب، شهر فيه عبادة طيبة لله، شهر فيه اقتراب من الله، فيبين فرحته بشيء من ذلك. الأمر سهل في مثل هذه المسائل بارك الله فيك، أما الكبير فلا يفعل. كيف لي أن أفهم استجابة الله عز وجل لدعوة العبد غير المقصودة كدعوة الأم على أولادها وقت الغضب في ضوء كونه جل واطلع على نوايا العباد؟ واطلع على النوايا، لكن يلزمك أن تتأدى بما أمرك به. الرسول الأمين قال لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. مشروعية صلاة التوبة لا بأس بها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا قبل امرأة أن يتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أو يقبل فيهما على الله ويستغفر الله. ما الأفضل المطلقة أو المرأة التي معها أطفال أن تتزوج أم تبقى لتربية أطفالها؟ هذه المسألة يعني لا أقول خلاف، إنما أكثر من وجهة نظر أو تفصيل عفوا. إذا كانت هذه المرأة شابة يخشى عليها أن الفتنة فتتزوج، وقد تزوجت أم سلمة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كانت كبرت السن وليست لها حاجة في الزيجة أو ليس لها حاجة في الزواج، فقد قالت أم هانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم لخطبتها: إني كذبت ولي عيال. قال: خير النساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. هل يجب أن تكون نطق التكبيرات موافق للحركات في الصلاة؟ لا يجب هذا. اشترى الموقع عفوا بدأت من صلاة الجمعة فقاموا الناس وصلوا الظهر، فما الحكم؟ هذه بدعة وليس لها أصل. يصلي الجمعة بعدها يصلي الظهر، يعيد الجمعة ظهرا إلا إذا كان مثلا يعيد من عليه شيء آخر. عماد أبو السعد هل إذا أردت أن أشارك أحدا في فتح مطعم ولكن حصته من المال فيها شبهة ويعمل سائق تاكسي في أوروبا في الليل ليصل بعد السكارة، مشاركتك له حلال لكن الأفضل البعد؟ محمد حمدي: تلك مسألة خلاف، أرى ضعف الحديث الوارد في هذا الصدد. هل التفرغ التام من العمل في شهر رمضان لقصد العبادة في حرج؟ ليس في حرج إذا كنت موسعا عليك. هل المساهمة في الأراضي وبناء القبور تعد من الصدقة الجارية؟ نعم تعد من الصدقة الجارية. هل يغفر الله للتائب من الطلاق المعلق؟ المسألة فيها كفارة، يغفر كفارة يمين. حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فوقت لا يصح. هل يجوز أن نقرأ القرآن في بيت الجديد أم في بيت الجديد أم دكان الجديد؟ تقرأ القرآن في كل مكان، لا يقتل القرآن طيب ويطرد الشياطين. وجد 10 يورو في شارع عام في أوروبا جانب منزله هل يعرفها؟ ماذا يفعل؟ 10 يورو أظن الأوروبيين لن يبحثوا عن 10 يورو لمدة سنة، استمتع بها. هل لو أنا بأخذ، هل يقول أن له أن يقول: اللهم إني أسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل ما استعاذ به نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ليس لك أن تقول مثل هذا الدعاء، وإن قاله أئمة وخطباء كثيرون، ذلك لأن الرسول كان يسأل لنفسه الوسيلة، وليس لك أن تسأل الله لنفسك الوسيلة، ليس لك أن تسأل لنفسك الوسيلة، هناك دعوات خاصة لرسول الله. سليمان سأل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ليس لك أن تسأل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك. هل فعلا يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام اذا اضطررنا الضرر لا احكمه؟ حكم استخراج الاثار وبيعها واخراج الخمس هذا من ناحيه شرعيه والوارد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في ركاز الخمس. اما القوانين لا اعلمها، لا يقبل من الصلاه الا ما عقل منها. ليس حديثا انما هو قول فريق من العلماء، ونقل الشوكاني انه قول الاكثرين. معنى من اقتنى كلبا لغير صيد او حراسه نقصا نجد يوم القيراط، هل معنى ذلك لو اني اقتنيت كلبا بالبيت حلال؟ يطرد الملائكه، الكلب يطرد الملائكه، لكن اجرك ينقص مكروه. كيف نتلاشى السرحان في الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابني يصلي والبنطلون مقطوع عن الصلاة باطلة. مقطوع منين يا محمد؟ المقطوع بما يظهر العورة الصلاة تبطل عند كثيرين من أهل العلم لأنه عن عمد. عاطف الورد أن الرسول كان يصوم شهر شعبان كله إلا يوم الشك، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. لا تأمل دعك من هذا العبث يا تأمل. محمد هل يجوز أعطاء زكاة أموالي لأخي للعمل أم أنه محتاج ويسكن بالإيجار؟ يجوز أعطاء زكاة أموالي عفوا؟ لأخي العمل أنه محتاج ويسكن بالإيجار يجوز من المصارف الثمانية. حكم قتل الحشرات حيث أني أعمل في شركة لمكافحة الحشرات هي مؤذية بارك الله فيك. الشتائم ليست البذيئة تنقض الوضوء، قلنا مرارا الشتائم لا تنقض الوضوء. عندي مبلغ من الفوائد ينفع وضعه في الجواز أحد الأقارب الفقراء، الأقارب لا، البعيدين لا بأس. لماذا نرد على من ادعى أن ابن مسعود كان يرى اجتهد وأخطأ؟ ليس ثم شخص معصوم. عمل اختياري لمعرفة أمانته البائع بوضع مبلغ زيادة بالدرجة والعكس لا بأس إذا كنت تكتب فيه. إذا هل يجوز دفع كمية من كفارة الطلاق إلى أهل الزوجة برغم ضعف حالهم؟ كفارة الطلاق فهمت كفارة الطلاق يعني اليمين معلق كفر عن يمينك مش مشكلة. إذا كانوا فقراء قام عطت مساكين، إذا كانوا مساكين هل يجوز إخراج زكاة المال لزوج الأخت المعسر؟ يجوز. هل ينصح تحريم البيع بعد أذان الصلوات كالبيع بعد أذان الجمعة؟ ليس كذلك، الجمعة تختلف. حكم من ندم كثيرا ويتاب إلى الله وكفر كفارة يمين الطلاق المعلقة يغفر له؟ ليس هناك دم، قلت لك هناك كفارة، إذا كفرت خلاص انتهى الأمر. رجل شرب أثناء الأذان يعني تقريبا بعدما بدأ الأذان بنصف دقيقة هل يصح صيامه؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصيامه باطل، إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت خاصة الفجر فصيامه صحيح. هل قتل الثعبان خوفا على الأطفال حرام؟ لا بل حلال. حكم الدعوة إلى الله عن طريق الإنترنت لا بأس بذلك. أعطي بطاقة التمويل لصاحب الفرن بس بأخذ منه دقيق بدل من الخبز، لا بأس بذلك ما دمتما على اتفاق. بعيد عن زوجها مدة سنة وحصل طلاق هل واجب علي العدة؟ نعم تجب عليك العدة. كم يوم نصوم في شعبان؟ ما ورد إلا أن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان. هل يجب رد النقطة التي تعطى في المناسبات في مصر؟ العرف يقول بردها ردها. كيف؟ البنوك كلها سواء. كيفية بناء القبر عن طريق السنة؟ يحفر، لا يبنى، يحفر القبر ويصنع فيه لحد من أسفل. هل تجوز صلاة الوتر 3 ركعات متصلة بدون تشهد أوسط؟ نعم يجوز. نافس وانقطع منها دم النفاس قبل 40 يوما يجوز أن أصوم رمضان؟ نعم. ليس هناك نص يقول لزاما أن تمكث النفس 40 يوما، ليس هناك أي نص لذلك، إنما النص الوردي هو ضعيف أن أقصى مدة للنفاس 40 يوم، لكن أن تعرض قبلها تصلي، لكنه ضعيف أيضا. فكان الحديث أن النفس تمكث 60 ضعيف أيضا، الحديث ضعيف. هل يجوز الرجوع في الإماء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع في هبتي كالكلب يرجع في قيئه. كيف يجمع بين الحديثين؟ الأول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو حديث يا غير الزمان لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم قال بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم إنكم تجدون على الخير عوانا ولا يجدون على الخير عوانا ضعيف الحديث الأخير، فمن ثم لا إشكال ولا تعارض. ما لم تصم رمضان لمرض وكانت تطعم كل يوم مسكينا ونوت أن تقضي عندما تشفى فماتت، هل يقضى عنها وليها؟ لا، لا يلزم. المرض استمر بها حتى ماتت لا قضاء على أوليائها. هل يمكن للمرأة الوضوء قبل النوم والحائض؟ إذا توضأت، لكن ليس له كبير قيمة. إلا أن عطاء بن أبي رباح كان يرى أن المرأة الحائض وقت الصلاة تتوضأ وتذكر الله، لكن ليس على هذا مستند من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الذكر في نفسي؟ نعم يجوز الذكر في نفسي، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أدركت ركعتين من صلاة المغرب وعندما سلم الإمام وقفت لأصلي، ما فاتني بدأت أقرأ بسر ثم تذكرت وبدأت أقرأ بجهر. الأمر عادي، ليس هناك أي مشكلة. هل يجوز للزوج المسافر أن يجعل صاحبه أو أخوه يتعرض لزوجته ليفتنها؟ أن يجعل صاحبه أو أخوه يتعرض لزوجته ليفتنها زعما منه أنه اختبر الفتى، لا يجوز له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلق أحدكم الغيبة فلا يترك أهلين طروقا يتخونهم ليلتمس عثراتهم. ولعلي أرجع بهذا الحديث إلى حديث الرجل الذي يحتجر العمال عنده بوضع مال في الصندوق، لعلي أتراجع عن ذلك وأقول بهذا الحديث. المرض النفسي يحاسب، المريض النفسي يحاسب على تصرفاته. مريضه كيف يحاسب؟ حكم تمثيل فيديوهات بها حكمة إسلامية دون مخالفات شرعية. الحكم فرع عن التصور، تصور الشيء. ما حكم الزوجة التي تأذر زوجها في النوم؟ آثمة مرتكبة لكبيرة إذا لم يكن هناك عذر يمنعها قاهر. هل يجوز اعتراف الرقية الشرعية؟ اتخاذ الرقية الشرعية حرفة ومهنة لم يعرف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة المستديمة. هل يجوز دعاء الله في الصلاة وخريجها باللهجة العامية؟ نعم يجوز، لكن التزام الوالد أولى. ما حكم النوم نهارا وعدم النوم ليلا؟ إذا اضطررت بذلك فلا بأس، أما إذا كان الأمر باختيارك فالله قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فوضعت بعد العشاء وضوء النومي، فإذا نقض الوضوء هل يجب الوضوء ثانية؟ الوضوء يكفيك فقط، وإلا النوم يكثر من الإحداث، فكل دقيقتين سيقوم يتوضأ، يكفيه الوضوء الأول. هل واجب على المأموم قراءة الفاتحة أم تجب على الإمام فقط؟ يجب على الإمام فقط في الصلاة الجارية. ممكن نعلي، هل يجوز عمل سبوع للمولد بجانب العقيقة؟ لا بأس بذلك. بعض الحضرة توجع في اليوم السابع مع اللحم، ما المشكلة؟ هل حلفت لزوجتي حفاظا على بيتي وقلت علي الطلاق ما بحبش فلان وانا بحبها، كفارة؟ علي الطلاق ما بحبش فلان. انت بين امرين، اما انك كذاب وأن طلاقه كواقع، ولأن الله قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فأختار أن الطلاق واقع. علاج المرض النفسي للمرء ذكر الله ثم تعرض نفسها على طبيب أو طبيبة ثقة. تنتحر لماذا يا أحمد بن طاهر؟ تريد قل عايز أدخل جهنم بسرعة. إذا أردت أن تقول عايز أنتحر قلها بصورة أدق، تريد أن أدخل، قل تريد أن تدخل جهنم سريعا، إن المنتحر يدخل جهنم والعياذ بالله. من قتل نفسه بعديدة فعديدته في نفسه، يقتل بها نفسه، يضرب بها نفسه في نار جهنم خليلا مقبلا فيها أبدا. من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يد يتحسه في نار جهنم خليلا مقبلا فيها أبدا. من تردى من جبل فقتل نفسه في نار جهنم يتردى فيها خليلا مقبلا أبدا. وننصح الأبناء بعدم الاطلاع على هذه البرامج الواردة من دول الكفر التي حملت عددا كبيرا من الأبناء والبنات على الانتحار. وقد كثرت هذه الجريمة الكبرى النكراء، جريمة الانتحار في الأيام الأخيرة، فجدير بالآباء والأمهات أن يحافظوا على الأولاد من هذا، لأن الولد سيدخل جهنم والعياذ بالله. الحمد لله طاع عليه الصيام شهرين متتابعين، إن عزز أطعم 60 مسكينا، وكان الزوجة إذا كانت موافقة الأكل على الجنابة جائز. وهناك حديث صحيح مسلم لرواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينما أحدنا وجنوب، قال نعم إذا توضأ. وردت رواية أيأكل أحدنا وجنوب، قال نعم إذا توضأ، لكنها رواية شاذة. كيف الجمع بين قوله تعالى وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون، والحديث لن يدخل أحدكم عمله الجنة؟ الجمع أن يقال إن دخول الجنة الأولي برحمة الله والترقي في الدرجات من أسبابها الأعمال. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الجمع يقول بأن الدخول المبدئي برحمة الله والترقي في الدرجات من أسبابه الأعمال، والله أعلم. بارك الله فيك يا تامر وحفظك الله. هل يحاسب المسحور على الأخطاء؟ الله أعلم به وبدعواه. هل يجوز تبدل نقاط الخبز بسلعة من تاج تابع المخبز إذا كان يوافق على ذلك وأنت موافق فلا بأس؟ هل يجوز شراء دبلة للخطوبة؟ يعني لم يكن على عهد الرسول، لم يكن الرسول لابس 9 دبل، دبلة حفصة ودبلة عائشة ودبلة ودبلة زينب ودبلة جويرية، ما كان هذا حديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد، ضعيف الإسناد. يقول نفسه يموت وطالما ربنا مش عايز ياخدني ارحلنا انا اروح لنا اروح جهنم، اروح جهنم. من قال ان ربنا سيقبلك؟ ربنا غضبان عليك اذا انتحرت. يا احمد اتق الله في نفسك يا احمد، الدنيا يا احمد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ماذا تقول في الفتنه في العراق؟ الفتنه مذمومه ايام كانت، لعبه الببجي انصح بالبعد عنها، فهي تصل لما تولده من الفساد والشر إلى درجة التحريم. محمود بن حبيب حسن، الله يبارك عمرك يا محمد، شوف سؤاله يحذر من أنه سينتقد. قال الشيخ القاضي مريض، الله يعافيه من كل مكروه ومن كل سوء. ثم هو أي القضاة؟ القاضي بلطيم أو القاضي الصعيد؟ قاضي ماذا؟ الله لا يبلغه السلام. هل ينقض الوضوء إذا سحبت عينة من دم من مريضة وأن ذهب للصلاة ولم يسك يدها؟ لا ينقض. القبة على الجنازة عند القبر إذا لا تكن بصورة متديمة، إذا دعت إليها حاجة فعلت ولا تركت. أبو عمر، زوجة تصر على الطلاق لظروف نفسية تمر بها وهو لا يريد طلاقا، فاتفق مع أبيها على أن يقول لها أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ إذا قاله الطلاق واقع. يقول سمعت من شيخ أن الشرب وقت الفجر لا يبطل الصيام لأنهم مرتبطين بموعد الفجر الصادق وغير متحرر في بلادنا. لا، في أمرين يا أحمد، إذا كان هذا الشيخ يبني على حديث إذا أذن للفجر وفي يد أحدكم شربة ماء فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، أو لقمة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، فهذا حديث منكر. هذا حديث منكر. أما إذا كان يبني على أن المؤذن يؤذن قبل الوقت فله أن يتكلم بذلك إذا كان متثبتا من ذلك. عنده سرطان وسكر ويأخذ أنسولين ولا أستطيع الصوم برمضان ما كفرت، لا شيء عليك، لكن لو أطعمت مكان كل يوم مسكينا فهو حسن. ما معنى لو لم يحدث فيها نفسه في حديث النبي؟ يعني يجتهد في الخشوع، لا يسرح كثيرا. بارك الله فيك. الله يفرج كربكم يا أهل ليبيا وينجيكم من كل مكروه وسوء. هل تعبر الرؤى؟ أحيانا، لكن ليس المقام مقام تعبير الرؤى. شرب السجارة تبطل الوضوء؟ لا تبطله. حبك الله يا أحمد، لماذا؟ ما حكم الأتى أنا في رمضان لأن عجبناك على هذا؟ هل يجوز وضع شرط في القسيمة أن لا يتزوج الزوج مرة ثانية بدون علم الزوجة الأولى ويفسخ العقد مع الاحتفاظ بحقوق الكاملة؟ يجوز. يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها. أن تزوج عليها تطلق إذا شاءت، فلها كافة الحقوق. أن يلزمه الطلاق من الكناية لمن طلب فسخ العقد في المحكمة ورفض القاضي ذلك. لا بد أن نطلع على ماذا حدث بالتفصيل. الله يعافيه الشيخ محمد بن عبد الحكيم القاضي، الله يعافيه من سوء المكروه. سمع الشيخ فلان يقول إنه لا يوجد ما يسمى جن ولا مس. لا يسمى جن ولا مس، أعوذ بالله من شر الجن. في صورة الجن، قل هي إليه أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حديث يخرج عدو الله من عبد الله. رجل أقيل من عمله لأنه غاب لفترة طويلة لأسباب خاصة ولا يستطيع أن يرجع إلا إذا أخذ شهادة صحية بأنه كان مريضا ولم يكن كذلك. اسأل عن هذا غيري، لا أفتي بالتزوير في هذه المجالس، بارك الله فيك، ولا في غيرها. هل الزوجان إذا دخل الجنة يكونان الزوجين في الآخرة؟ لا يلزم، لا يلزم. أصنع ملابسا لحساب الغيب وأرسلت ملابسا لصاحبها فضاعت من السائق. فمن يتحمل خسارة السائق؟ بعض الأئمة يستخدمون الأحاديث الضعيفة في الدعوة. لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالثابت الصحيح. لما أقول الشيخ فلان قال أو ما قال، إن شاء الله يحفظك. ما سمينا ولا من منهجنا نسمي أناسا على هذه الشاشات، ولا ما وإذا سمينا لابد أن نتثبت. يعني لو ما خشع إلا قليلا تقبل، إن شاء الله يعني مقبول، نسأل الله ذلك. لكن المحو التام بإذن الله يكون بالخشوع الزائد فيها. هل ما يزيد العرف يزيد الشرع؟ لا أبدا. ولو اتبع الحق وهو لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. يحق المشاعر اللي بتحصل تجاه بنت ما بدون التحدث معها. الذي في القلب إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز عمل في دار للراهبات؟ العمل عبارة عن طبخ وتنظيف وخياطة. يعني أنت بين التنظيف تنظيف مكان التعبد بوجود الأصنام؟ لا يجوز، لا يجوز. رجل باع شقة قسط على دفعتين وتم الاتفاق والبيع، ومع أول دفعة أراد المشتري أن يدفع مرة واحدة فخفف البائع عليه مبلغ. هل هذا شيء محرم؟ لا، دون إلزام للبائع. هل يستشعر الميت بعمل الأقارب وهو بالثواب له؟ أما عمل الأقارب لا يشعر به. إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لا يجوز البيع عفوا الشراء من البنوك بواسطة البنوك الربوية في أوروبا الكافرة ولا في غيرها. هل يجوز أن أكتب كل ما أملك لزوجتي مع أن لي أولاد وبنات؟ لا يجوز أن تظلم أولادك وبناتك وسائر ورثتك لرجال حور العين وما للنساء من نصيب. قال تعالى: ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين سيرضيها ربها. من فاتته صلاة العشاء في المسجد فهل يستحب له تأخيرها أم يأتي بها في أول الوقت؟ لا، يصلي في أول الوقت أفضل له. ما حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ ما حكم قراءة القرآن من المصحف؟ يجوز. ماتت أمي وعليها نقطة مناسبات ولا أعلم لمين، فماذا أفعل؟ اسأل. النقود في القرى المصرية بل في السعودية وفي عدد من الدول، إذا تزوج رجل أو تزوجت امرأة يأتي لها الناس، كنا في بلاد القرى في مصر مثلا يأتون لأم العروسة أو لأم العريس طبق كبير عليه زيت، سكر، بط، رز، مكرونة، فالبيت يعمر بمثل هذا. فإذا تزوج المهدي وعلى ذلك به ردا للجميع. في بعض البلاد في السعودية مثلا العريس على باب قصر الأفراح والداخل يعطيه 500 ريال، 1000 ريال، أو جاء واحد موظف جنبه للاستلام يتساعد به على أمور الزواج. فإذا حصل للذي أعطاه مناسبة أخذ مثل المبلغ أو أكثر وذهب ورده إليه. نقوط الأفراح لا بأس به، لكن لا تلزم بقبوله، لأن أحيانا لا تستطيع الرد وأحيانا تكون معسرا. هل يجوز أن نصلي على النبي هكذا اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم؟ يجوز. أجبناك على ابن سلامة بن الصار. حكم التعدد وليس لديه قدرة مادية ولا صحية يكره كراهية شديدة. إذا لم يكن عنده قدرة مادية ولا صحية، حلفت ملعب شدي كفر عن يمينك إذا كنت عقدت اليمين. كل العدل يفسخ العقد، ولكن في النهاية ما حصل شيء من ذلك. قال للعدل بكاتب العدل أو شان السؤال. لو قال له الطبيب لا تصل أراد أن يطهر كيفية صلاة التسبيح؟ كيفية صلاة التسبيح عند من يصححها؟ تقرأ الفاتحة وبعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، تركع سبحان ربي العظيم 3، وبعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، وهكذا في السجدين وبين السجدتين وقبل القيام. فمجموع ما يقال من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الركعة الواحدة 75، 4 ركعات. هل علي إثم إذا رأيت قلبي تعلق بفتاة؟ قلنا ليس عليك إثم، لكن لا تترجم ترجمة سيئة. الوظيفة للمرأة حلال أم حرام؟ على حسب نوع الوظيفة والملابسات المحيطة بها. الأسئلة المكررة يا محمد انتبه للأسئلة، الله يحفظها، المكرر لا تكرره. كن معنا فاطنا حتى لا نضيع الأوقات على الناس. حديث: من فاتته صلاة الظهر فليصلي مع العصر، ومن فاته العصر فليصلي من المغرب، ليس بحديث. من فطر صائما فله مثل أجر ضعيف. كنت محتاجا للمال فرهنت ذهبي بفائدة، وبعدها أخبروني أنه حرام. طبعا حرام، إسراف الزاد بفائدة حرام. لمبلغ من المال عند شخص ما فات ميعاد الرد بسنوات ولم أخذه إلا عن طريق المحايد، فلا أخذ أصل مبلغ أكثر من لفرق الأسعار. إذا كان مماطلا، إذا كان معصرا ليس لك إلا رأس مالك. إذا كان مماطلا وفرض القاضي عقوبة عزلية لين واجد ظلم، كما هو معلوم مطل غني ظلم، لك أن تأخذ العقوبة التعزيرية التي فرضها القاضي عليه إذا كان مماطلا. هل يكتب لنا في مثل هذه المشاهدة أجر إن شاء الله؟ نسأل الله ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، صحيح، لكن معناه لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. هل يمكن الزواج من بنت عمرها 9 سنوات؟ يمكن، لكن لا تزف إليك إلا إذا كانت تتحمل توابع الزواج. هل يجوز الجمع بين نية العقيقة عن المولود بالإضافة إلى الأضحية؟ يجوز إذا كانت بقرة، أما كبشين من ماء إذا كانت بنت كبش عقيقة وكبش أضحية لا بأس، لكن الولد كبشان أضحية وكبشان عقيقة، لا بقرة لا بأس. ما هي أفضل طريقة للذهاب لخطبة الفتاة؟ الذهاب لوالدها مباشرة أم كل الأمر واسع؟ الحل في شتات الأمر، الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. يعني الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماعه، رأس مكورة مربوطة بأمامة مكورة قضايا قوي، حور يعني فكت الأعصاب التي كنت تعصب بها فتشتت الأمر. فالرسول كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. أحيانا يكون الرجل موفق ويجتمع عقله على رأي واحد، أما المزبزب المريض لا مزبزب مرض، تردد هذا مرض. ولذلك فإن الله سبحانه قال لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما حكم تسمية الأبناء المولودين بأسماء أجنبية وغير عربية؟ مكروه كراهية شديدة. سمي ابنك فرانسيس أو أحمس أو تحتمس أو تسميه جرجس أو تسميه ديفيد أو كل هذا اسماء الكفار، يكره كراهية شديدة أن يتسمى بها المسلمون. هل الكناية لابد أن تكون موجهة للزوجة؟ كلام غير معروف، غير مفهوم. لو قال الشخص علي الطلاق ولكن نيته أن هذا قسم وليس طلاق، معلق كفر عن يمينه. الله يعافيك وعافي زوجتك وعافي أباك. أبوه يزور الأضرحة، يعني هل أبوك يا ناصر يقول مدد يا بدوي؟ كان يقول يا مدد يا بدوي فهو شرك، والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. رحمة الله على الشيخ ناصر الدين رحمة واسعة، أسكنه الله فسيح الجنان، وكم استفدنا من علمه رحمة الله تعالى عليه. أقرأ القرآن بعض الأحيان يشرد الذهن، هل الأجر ينقص؟ بعض الأحيان يشرد الذهن، هل الأجر ينقص؟ الأجر ينقص، لأن يعني المركز الذي يتدبر أجر أعظم من الذي يقرأ وسهل له. اقسمت لشخص أنك لو ذهبت لهذا المحل ممكن أن تشتري منه، هل في ذلك شيء؟ لا اقسمت يعني قسم معقد، ولا تبنى على غلبة الظن، ليس عليك شيء إن شاء الله. صديقي يقول انه يستوفي اجراءات السلعة في الجمارك ورغم ذلك يطلب منه رشوة ليضيق عليها. اذا كان سيتقي شرهم بهذا المال مع انه يمشي نظاميا كما يفعلون فلا يأثم ان شاء الله. الغط يغني عن الوضوء عند الجماهير، ارضاء كبير لا قيمة له ولا تأثير له. النوم على البطن لا بأس به، والحديث الوارد في المنع منه ضعيف. إذا سرحت مثلا في ركعتين من صلاة العصر للصلاة صحيحة تجد لها بالصلاة صحيحة. سرحت في صلاة المغرب والإمام يقيم العشاء لأن كنت مسافر أكمل صلاتك. حكم السفر إلى الخارج للعمل في مدرسة خاصة تختلف هذه المدرسة من حيث أخذ درجات بزيادة. فهم السؤال؟ تربية عصافير الزينة إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس. حكم عفوا اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يتوضأ صاحب الجبيرتين؟ يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويمسح على الجبيرتين وإن تيمم فلا بأس بذلك أيضا. صوت ينقطع جامد أخذ من عندك. يعمل في مصنع ينتج اللحوم يجب علي حمل لحم الخنزير والعمل به ووضعه في العلل. ابتعد عن هذا المصنع وذهب إلى عمل آخر. هذه من آفات العمل في بلاد الكفر. لا تكرهوا البنات فإنهن لا تكرهوا البنات فإنهن النسات الغاليات لا يصح. شوف ما تعمل. حكم تقليد مذهب. ما أمرنا الله بتقليد مذهب، أمرنا الله باتباع قول الله وقول رسول الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل يجوز أن أخبر الزبون بسعر البضاعة كاش وقسط في نفس الوقت؟ نعم، هذا تخيير. إن اشتريته على أجل بمبلغ وإن اشتريته نقدا أترك لك مبلغ لا بأس، هذه تخييرات في أول الأمر. نصاب زكاة المال هو 6000 جنيه أم ما يساوي 84 جرام ذهب؟ يساوي 97.2 جرام ذهب من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. هذا نصاب الذهب أما الفضة ف 600 جرام فضة تقريبا. تلاوة القرآن على جنابة بالنسبة لرجل محرمة حديث، كان رسول الله يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة ضعيف. حديث عائشة كان رسول الله يذكر على كل أحيان صحيح، ولكن خلاف في المس قوي يمسه بحائل خروجا من الخلاف. هل ترك العقيقة له علاقة في صلاح أمر الذرية؟ من العلماء من شرح حديث كل غلام متهم بعقيقته متهم، يعني محبوس. محبوس عن ماذا؟ محبوس عن خير كان سيأتيه إذا عق عنه أبوه. إذا لم يعق عنه حبس عن الخير، إذا عق أتاه الخير. أما التفصيل ما هذا الخير ليس فيه نص. بعضهم يقول الشفاعة يعجب عن الشفاعة، وفي كله لا دليل عليه. هل اعترضت الملائكة على خلافة الإنسان؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة لا تعترض، تستفسر. حكم شاب يتبول وقفا. إذا كان البول سيرتد على جسمي أو تظهر عورته هذا حرام. أما إذا أمن ارتداد البول فالنبي أتى سباطة قوم فزال قائما. حكم اختار القرض لذهاب للدراسة في دولة أجنبية إذا كان على القرض فأضربا ضربا من الكبائر. رجل أتأله ويظن خطأ أنها طهرت، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. هل يجب الاتجاه إلى القبلة في سجدة الشكر؟ هذا رأي الجمهور. هل يجوز قيام الليل بعد صلاة الوتر؟ هل يجوز قيام الليل بعد صلاة الوتر؟ يجوز. يجوز أن تقوم الليل إذا صليت الوتر، لكن لكن إذا كان الأمر بيدك فاجعله آخر صلاتكم من الليل وترا. نصيحتك للشباب الذي يريد نصرة الدين، عليه أن يجتهد في التعلم، لأن نصرة الدين أو تبليغ الشريعة يكون بالتعلم وتعليم الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هي مسيرة علم وتعليم، نضر الله أن سمع نقاط فوعاها ثم أداها كما سمعها. إذا سألت عن سعر شيء ممكن أبيع في المسجد أجيب أم لا؟ الشيء المسجد لا تبيع ولا تشتري فيه. بعض العلماء يقولون أن الغسل يغني عن الوضوء إذا كان من جنابة فقط، لا عموما، إذا كان يعني إذا كان من جنابة فعموما، لكن أيضا آخر إذا كان مصحوبا بالنية، يعني الغسل للتبرد إذا كان مصحوبا بالنية يرجع للوضوء. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام، ولما لا تأكل اذكر الله قلبك يطمئن أحسن، عليه الأدلة أصرح. هل النبي صلى بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج بأجسادهم أو بأرواحهم؟ بأجسادهم، أحياهم الله له. هل ربي يعجز عن هذا؟ الحفلات المحرمة محرمة أينما كانت، في أي بلد كانت فيها محرمة. ستكونوا كرعية عمر يولى عليكم عمر، لا يلزم. النجاشي كان صالحا وكان القوم الذين تحت يديه كفر، هو مؤمن. النجاشي أسلم وكان من تحت يديه كفر، هرقل أراد أن يسلم والرعية صارت عليه فأثر الكفرة، والحجاج كان سيئا ومن تحته أصلح منه. هذا التقييد الذي يذكره الناس غير منضبط. هل تجوز صلاة في غرفة نوم بها حمام؟ تجوز. ما سؤالك يا أم محمد أسامة؟ عذري في غيابي عن زوجتي لسنة قادمة عذر مادي، وتراكم ديون علي، استسمحها بارك الله فيك. هل يوجد فرق في الأجر بين قراءة القرآن الكريم من المصحف أو من المصحف الإلكتروني؟ المصحف أفضل، لا اختلاف في ذلك. كيف أصلي الصلاة الفائتة من سنين على الوجه المتيسر لك؟ هل فعلا بعض العلماء أجازوا صبغ اللحى بالشعر باللون الأسود؟ نعم، عدد كبير منهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر. ما رأي فتاوى الشيخ حسن بن ما قرأت عنها شيئا. هل صحيح أن الضيف يأخذ معه شر من البيت وهو خارج؟ لا أعلم عن ذلك حديثا. بهذا القدر أستجي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا حق الله عليكم في نصرة دينه، وحق أنفسكم عليكم في نصرة هذا الدين القيم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، واجتهدوا في الدعاء لإخوانكم في بلاد المسلمين كالجزائر واليمن والسودان وليبيا والعراق وسائر بلاد المسلمين التي ابتليت بهذا الدمار الذي حل بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن نحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزال عنا هذا الذي نحن فيه من المعاناة ومن الابتلاءات. اللهم أمين. وأن يجعلنا الله بعد خوف أمنا. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أيها الإخوة حفظكم الله، إنما تكونون الدعاء ينفع، والدعاء أشد من السهام، فهذا الذي تملكونه، فأكثروا من الدعاء في الليل، عسى الله أن يتقبل منا منكم. اللهم آمين. الشكر لله أولا وآخرا، ثم الشكر لإخواني الذين بذلوا مع جهدا لإخوان المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.